بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معذرة على التأخير الله يحفظكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما زلنا اليوم وغدا إن شاء الله مع كتاب الداء والدواء لشيخ الإسلام الحبر الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. المعاصي سبب نسيان الله لعبده، ومن عقوبات الذنوب أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله، وتضعف وقاره في قلب العبد، ولا بد شاء أم أبى. ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما تجرأ على معاصيه، وربما اغتر المغترون وقال: إنما يحملني على المعاصي حسن الرجاء وطمعي في عفوه. ولا ضعف عظمته في قلبه، وهذا من مغالطة النفس، فإن عظمة الله تعالى وجلاله في قلب العبد وتعظيم حرماته يحول بينه وبين الذنوب، فالمتجرؤون على معاصيه ما قدروه حق قدره، وكيف يقدره حق قدره أو يعظمه ويكبره ويرجو وقاره ويجله من يهون عليه أمره ونهيه، وهذا من أمحل المحال وأبين الباطل، وكفى بالعاصي عقوبة أن يضمحل من قلبه تعظيم الله جل جلاله وتعظيم حرماته ويهون عليه حقه. ومن بعض عقوبات هذا أن يرفع الله عز وجل مهابته من قلوب الخلق ويهون عليهم ويستخفون به كما هان عليه أمره واستخف به. فعلى قدر محبة العبد لله يحبه الناس، وعلى قدر خوفه من الله يخافه الخلق، وعلى قدر تعظيمه لله وحرماته يعظم الناس حرماته. وكيف ينتهك عبد حرمات الله ويطمع ألا ينتهك الناس حرماته؟ أم كيف يهون عليه حق الله ولا يهونه الله على الناس؟ أم كيف يستخف بمعاصي الله ولا يستخف به الخلق؟ وقد أشار سبحانه إلى هذا في كتابه عند ذكر عقوبات الذنوب، وأنه أركس أربابها بما كسبوا، وغطى على قلوبهم وطبع عليها بذنوبهم، وأنه نسيهم كما نسوه، وأهانهم كما أهانوا دينه، وضيعهم كما ضيعوا أمره. ولهذا قال تعالى في آية سجود المخلوقات له: ومن يهن الله فما له من مكرم. فإنهم لما هان عليهم السجود له واستخفوا به ولم يفعلوه أهانهم، فلم يكن لهم من مكرم بعد إهانتهم الله، بعد أن أهانهم الله. ومن ذا يكرم من أهانه الله أو يهين من أكرمه الله؟ نعم، من شؤم المعاصي أنه تضعف هيبته ويضعف أمره في احترام حرمات الله عز وجل، فيستهين بها من يهون، يسهل هوان عليه ما لجرح بميت إيلامه. ومن يعظ حرمات الله فإنها من تقوى القلوب، ومن تعظيم حرمات الله أن يفعل أوامره ويتنب نواهيه، ومن الاستهانة بمحارم الله أن يتجرأ على المعاصي، وهذا يؤدي به إلى أن ينساه الله. أولئك نسيهم الله فنسيهم. ومن يهن الله فما له من مكرم. فإذا هؤلاء الذين استهانوا بمحارم الله عز وجل استهان الله بهم، بل وهونهم على الخلق، جعلهم أيضا لهم الهوان على الخلق، فإنهم لا يحبونهم ولا يحترمونهم. جاء في الحديث أن النبي القدسي

وكل خير في الدنيا والآخرة فسببه الإيمان، وكل شر في الدنيا والآخرة فسببه عدم الإيمان. فكيف يهون على العبد أن يرتكب شيئا يخرجه من دائرة الإيمان ويحول بينه وبينه، ولكن لا يخرج من دائرة عموم المسلمين؟ فإن استمر على الذنوب وأصر عليها خيف عليه أن يرين على قلبه فيخرجه عن الإسلام بالكلية. ومنها هنا اشتد خوف السلف كما قال بعضهم: أنتم تخافون الذنوب وأنا أخاف الكفر. نعم، هنا يعني إن الذين يقعون في المعاصي يفقدون أولا درجة الإحسان، ودرجة الإحسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقال تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فإذا خرجوا من دائرة الإحسان دخلوا في دائرة الإيمان، وهؤلاء هم أصحاب اليمين. لكن إذا خرجوا من دائرة الإيمان وربما بقوا في دائرة الإسلام فهؤلاء هم الذين يخشى عليهم، بل قد يخشى أن يجرهم ذلك إلى الكفر. والإنسان قد يضعف إيمانه حتى يكون أقل من مثقال الذرة والحبة. والمسلم إذا وفقه الله تعالى للإيمان الصادق الصحيح فإنه ينال أمرا عظيما عند الله تبارك وتعالى، منها أن الله أن الملائكة تستغفر له. قال الله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ومنها أن الله يضع له المحبة في قلوب العباد، ومنها أن الله عز وجل يدافع عنه إذا ألمت به ملمات. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ومنها تيسير الأمور، فأما من أعطى واتقى فسنيسره لليسرى. ومنها أن يجعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب في الدنيا والآخرة. ولا أدل على ذلك من قصة أصحاب الصخرة الثلاثة: توسل أحدهم بماذا؟ ببر والديه. وتوسل الثاني بماذا؟ بعفته. وتوسل الثالث بإعطاء الأجير حقه، فكان أن أنقذهم الله فضل عما أعده لهم في الآخرة. والله ولي التوفيق. وإلى درس الغد هو الأخير، أستودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: ما الدليل على جواز التلاوة من المصحف في الصلاة؟ نعم، ما الدليل على جواز الصلاة؟ ما الدليل على جواز التلاوة من المصحف في الصلاة؟ إذا لم يكن حافظا فالأصل الجواز والمشروعية، لكن إذا كان حافظا عليه أن يقرأ من حفظه. نعم. سن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم التحنيك؟ ما حكم التحنيك للمولود الجديد؟ لا بأس بالتحنيك من الرجال الصالحين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضع تمرة في فمه ثم في فم الطفل ويمضغها له ثم هو يمصها، فهذه سنة ثابتة. لكن يتوخى الرجال الصالحون العباد المتعلقين بالله عز وجل. صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: ما حكم الصلاة خلف صفوف النساء في ساحات المسجد النبوي؟ لا أدري، ارفع هذا لسماحة المفتي. أحسن الله إليكم. هل يجوز، سائل كريم يقول: هل يجوز أن ننكر على من يقول إن التهجد بدعة؟ هو الذي يقول التهجد بدعة يخشى أن يكون وقع في البدعة لثلاثة أدلة. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، وثانيا أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى، وهذا مطلق سواء صلى أول الليل أو آخر الليل. والأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فيخشى من هؤلاء المتشددين أن يكونوا هم وقعوا في البدعة. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول ما هي نصيحتكم لأهل الجزائر؟ نصيحة لأهل الجزائر وسائر بلاد المسلمين العودة إلى الله عز وجل والاجتماع على هذه الكتاب والسنة وفق سلف الصالح الصالح وتقوى الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول هل تنصحوننا بتعلم علم النفس؟ لا أرى المبالغة فيه، ولكن إذا أخذ منه بقدر لا يتعارض معه. لكن الآن بعض علوم النفس تحولت إلى ما يسمى بالطاقة، وهذه الطاقة قد تفضي إلى الإلحاد والانحلال والبعد عن الله. ليس علم الطاقة الكهرباء والقوى التي يحتاجها الناس في معاشهم، لا، أقصد ما يسمى الآن بعلم الطاقة العصبية التي وصلت إلى حد الإلحاد. صلى الله عليكم. سائل كريم يقول واقرأوا كتاب الشيخ صالح سندي حفظه الله الطاقة بين الحقيقة والخيال، هكذا العنوان. ها؟ نعم. صلى الله عليكم. سائل كريم يقول هناك شاب وجب عليه الزواج، هل له أن يأخذ دينا من أجل أن يتزوج؟ إن خشي العنة على نفسه وعنده ما يسد به مستقبلا لا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. صلى الله عليكم. سائل كريم يقول هل من كلمة توجيهية لجنودنا البواسل المرابطين على الثغور؟ أولا نسأل الله أن ينصرهم نصرا مؤزرا وأن يهزم أعداءهم أيا كانوا سواء من الكفار أو المبتدعة، فعلى ونحن ندعو لهم في ظهر الغيب وفي الوتر وفي الأوقات المناسبة، ادعو أن ينصرهم الله وأن ينصرهم نصرا من عنده، فلينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. نسأل الله أن يحفظهم وأن يكلاهم برعايته وأن يسدد رميهم وأن يعيدهم سالمين غانمين موفقين منصورين. وأن يطفئ عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم. صلى الله عليكم. سائل كريم يقول ما حكم من يقول إن مذهب الجهمية ليس مذهبا مبتدعا، وما حكم الجلوس وأخذ العلم عمن يقول هذا الكلام؟ هذا جاهل أجهل من حمار أهله، لا يجوز أخذ العلم عنه. الجهمية كفار بإجماع المسلمين، خارجون من ملة الإسلام، هذا كجماعة، أما الأفراد فينظر في أمرهم بتطبيق الشروط وانتفاء الموانع. فإذا لا يجوز أخذ العلم عن الجهمية ولا عن أي مبتدع أيا كان، أيا كان معتزلة الجهمية الشاعرة أيا كانوا، المبتدع لا يجوز أخذ العلم عنهم أبدا بحال من الأحوال. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول ما هي نواقض الاعتكاف؟ الخروج بدون ضرورة، و يعني تحويل الاعتكاف إلى مرتع للقصص والسواليف كما يفعله بعض الشباب، والخروج من المسجد بدون ضرورة قصور، ضرورة كالأكل والشرب وقضاء الحاجة والوضوء ونحو ذلك. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول إذا كان عند الرجل ليرات من الذهب عملات ذهبية اشتراها بنية الادخار، ليرات من الذهب لا الذهبية، ليرات من الذهب عملات ذهبية، عملات نعم ذهبية كذب، اشتراها بنية الادخار أو الاستثمار ثم قام بوضعها في أساور أو حلي لتلبسها زوجته للزينة، فهل تجب فيها الزكاة في هذه الحالة؟ تجب الزكاة فيها حتى ولو كانت ملبوسة للزينة إذا بلغت 84 جرام فما فوق. نعم. ينظر في قيمتها في هذا العصر، لأن الذهب الآن في تطور، فيذهب إلى الصاغة وينظر كم قيمة هذه السبائك أو الحلي، ثم يقسم الناتج على 40. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما الكتب التي تنصحوننا بها في بداية طلب العلم في العقيدة والفقه؟ يبدأ بكتاب التوحيد وكتاب الأصول الثلاثة، ثم بالشروح المختصرة، ويبدأ بالملخص الفقهي لشيخنا سماحة المفتي الشيخ صالح فوزان، ويبدأ بالأربعين النووية مع الاهتمام بالقرآن وحفظه، ولو أن تخصص له وقتا في كل يوم. نعم. صلى الله عليكم. سيد كريم يقول: ما حكم الكلام مع المخطوبة، وكم مرة يكون الكلام معها؟ لا يجوز الكلام بدون حضور أهلها، لا يجوز الكلام معها إلا بحضور أبيها وأم أو أمها أو محارمها، ويكون كلاما مقتضبا في حدود المعقول، لا يدخلون في أي تفاصيل. نعم. صلى الله عليكم. سيد كريم يقول: ما هو الأفضل في العشر الأواخر من رمضان، الاجتهاد في قراءة القرآن أم في النوافل؟ كله خير إذا كنت لا أستطيع الجمع. لا، الجمع سهل، صل النوافل وقرأ القرآن وتصدق وصلي وأكثر من الطاعات وأكثر من الصدقات، هذه ما تتعارض يا أخي. تقول ما تستطيع، مو ليس بصحيح أنك لا تستطيع، صل القيام مع المسلمين وتصدق وقرأ القرآن واعتكف إن استطعت، هذه كلها من وتحرى ليلة القدر واجتهد في ذلك. نعم. صلى الله عليكم. سيد كريم يقول: ما حكم الدين لأداء فريضة الحج؟ لا، ما يستدين لأداء فريضة الحج، لكن إذا كان عنده دين لآخرين فالحج مقدم على دين بني آدم، وكذلك الزكاة. نعم. صلى الله عليكم. سيد كريم يقول: اكتشفت مؤخرا أن ابني البالغ من العمر 17 سنة يشاهد الأفلام المحرمة، فكيف نواجهه؟ اجتهد في نصحه وأبعد عنه الأسباب التي تجعله ينظر إلى هذه الأفلام، حتى لو أخذت منه الجوال أو سحبته منه إذا كان مصرا على ذلك، وحثه على العبادة والصلاة وأداء المفروضات والنوافل وما إلى ذلك، استصحبه معك، لا تذهب إلى مشاغلك الخاصة وتتركه يعبث به الشيطان في البيت. أحسن الله إليكم. سيد كريم يقول: ما قولكم يا شيخنا في من يقول أنتم السلفيون تريدون كل الناس موحدين لا يعصون، وإنكم لا تهتمون إلا بالدعاء فقط؟ الدعاء فقط؟ كذا كتب يعني. هذا كذب، كذب وافتراء. المنهج السلفي شامل لجميع أمور الإسلام، من التوحيد والعبادات والأخلاق والآداب والحدود والوقوف عند حدود الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، هذه السلفية. السلفية يعني السنة، يعني الكتاب والسنة. السلفية ليست مذهبا مخترعا، السلفية كما قال شيخ الإسلام وغيره ليس يعني، لا يجوز التبرر من الاعتزاء إلى السلفية، لأن السلف هم الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان، هؤلاء هم السلفيون، ليست مذهب مثل مذاهب المعتزلة ولا الجهمية ولا القدرية ونحو ذلك. لا، فكل ما يتعلق بالإسلام من معتقدات وأقوال وأفعال هذه هي السلفية. أما هذه الدعاوى التي يقولها السائل عفى الله عنه وعنه، هذه دعاوى باطلة، ونسبة أحد شيء بعض هذه الأقوال الباطلة إلى السلفيين هذا باطل، وهو ليس بجديد. الجهمية سموا السلفيين حشوية، سموهم منابتة، سموهم ناصبة، سموهم من آخره، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل رؤية النبي في المنام علامة على خيرية من رآه؟ رؤية النبي في المنام حق، لكن لها 3 شروط. انتبه، ما كل من جاء أن يدعي الرؤية نقول يقول أنك صادق، ما هناك من يدعي الرؤية وهو يخالف أمره هناك من يدعي رؤية النبي وهو لا يلتزم بشرعه، هذا كذب دجال ما نصدقه. الثلاث الشروط هي: أولا أن يصفه بالأوصاف التي جاءت في السنة والسيرة النبوية الصحيحة، فإن وصفه بأوصاف أخرى قلنا رأيته أعور، رأيته أعمى، رأيته مشوه الخلق، قلنا لا تكذب ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وإنما رأيت شيطانا. الشرط الثاني أن لا يدعي أنه أمره بشيء يخالف شريعته، فإن ادعى أنه أمره بأمر يخالف الشريعة اقتل فلان، صل صلاة زائدة، افعل كذا وكذا مثل صاحب الحجرة النبوية المزعومة، قلنا أنت كذاب لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما رأيت شيطانا. الأمر الثالث أن يكون من ذوي التقى والصلاح والهدى. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: اعتمرت وطفت وسعيت وخرجت قبل الوصول إلى المروة بخمسين مترا تقريبا، فماذا علي؟ عليك أن تعيد السعي كاملا، ارجع وأعد السعي، إلى الآن ما كملت عمرتك. نعم. سن الله عليكم. سائل كريم يقول: ما حكم طلب العلم عبر الجوال؟ والله الجوال ما هو موثوق، لكن إذا عرفت تسجيلات المشايخ والعلماء الربانيين المستقيمين على طاعة الله قولا وعملا واعتقادا فاسمعهم من الجوال أو من غيره. نعم. سن الله عليكم. سائل كريم يقول: ما حكم السعي في المسعى الجديد؟ لا بأس بذلك. سن الله عليكم. سائل كريم يقول: كيف نجمع بين خلاف العلماء في مسألة التصوير؟ ما هناك خلاف بين العلماء في التصوير، ما هناك خلاف في تصوير ذوات الأرواح، وإنما هناك استثناء لما دلت عليه الضرورة مثل صور الجواز أو الحفيظة أو البطاقة أو نحو ذلك مما هو الناس مضطرون إليه، أما ما زاد على ذلك فلا شك أنه محرم وصاحبه ملعون. على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين، وشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين. فكل صورة ذات روح محرمة. نعم هناك خلاف يسير في الفوتوغرافية، وأنا أرى أنه لا قيمة له. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل هناك دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع المسلمين في صلاة التهجد؟ نعم نعم، جمعهم وصلى بهم ثلاثة أيام تهجد من بعد العشاء إلى الفجر، ليس شرطا يكون في آخر الليل، سواء في آخر الليل أو في أوله أو في وسطه. فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى ثلاثة أيام ثم تأخر خشية أن تفرض على الأمة، فلما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحيا هذه السنة من جديد وأمر الناس أن يصلوا خلف أبي بن كعب رضي الله عنه. إلى درس الغد، استودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.